بدأت ظاهرة تصوير المشاهد الداخلية في أماكنها الحقيقية في الخارج. The internal scenes had started being picturized on their actual locations. كالشقق والمكاتب والمحلات. Like apartments and offices and market centers. دون الحاجة إلى بناء ديكورات في داخل الاستوديوهات. During without the need of building such locations inside a studio. وهذا راجع لرؤية المخرجين أو لأسباب اقتصادية. And this is in fact was due to the concept of the producer and director and not due to financial constraints. لكن تأثرت الاستوديوهات بهذه المخازن الصغيرة التي ما زالت تعمل حتى الآن. But actually the studios had been influenced by these stores which are already which continue to be in use. النقطة الثالثة ما تتعلق بالتنظيم المهني. The third point now relates to the organization of the professionals. في مصر in Egypt جهتين هامتين لتنظيم المهنة السينمائية. There are two authorities which manage the roles of the professional cinematographers. الأولى هي نقابة تضم كافة المهن العاملة بالسينما. The first is the control censorship which has an influence over all the personnel working in the industry. Not رقابة. النقابة. I thought it to be رقابة. I'm sorry. وتضمهم باستثناء الممثلين الذين ينضمون إلى زملائهم في نقابة المهن المسرحية. And with the exception of those workers who are from outside the syndicate. أمامي رقم يتعلق بعدد أعضاء نقابة المهن السينمائية. In front of me are the numbers for these for the field workers in the field of cinematography. وقد بلغ عددهم 3,400. And their number exceeds 3,400. يجمع كافة المهن اللي في داخل الفيلم السينمائي. And they encompass all the various professions found in the cinema field of cinema. التنظيم الثاني. The second organization. هو غرفة صناعة السينما. It is the chamber of the film industry. وهي تمثل وزنا ثقيلا في مصر فيما يتعلق بصناعة السينما المصرية. And it has a big say in the operations of the Egyptian film industry. تضم المنتجين والموزعين وكل من يعمل برأس المال المتعلق بصناعة السينما المصرية. And it comprises of all the producers and all the artists and on those who finance and those who have the capital. وهي التنظيم الذي تحدث فيه ازدواجية. And it is an organization in which there is a duplicity. لأنها تتعامل مع وزارة الثقافة. Because it interacts with the Ministry of Culture. ولكن تنظيماتها الرسمية تتبع وزارة الصناعة. But in its in official organs, it is covered by the النقطة الثانية وسأمر عليها سريعا. And the second point which I would like to mention it quickly. ما يتعلق بنمط الإنتاج والتوزيع السائد في السينما المصرية. It is the method and the trend prevailing on the film industry in Egypt. نستطيع أن نسميه. We may call it. تمويل إنتاج الفيلم. Financing the film production. بقروض من التوزيع ولكنها مسبقة. With the credits which are advanced but in advance. إذ يكفي في وهذا الذي أقوله ينطبق على تاريخ And this I would say that it is applicable to all phases of the history of cinema in Egypt. يكفي أن يمتلك المنتج الممول للفيلم. It is sufficient that the producing financier of the movie. ما يقدر بحوالي الربع إلى السدس من الميزانية. May possess one fourth or one sixth of the budget. ويستطيع أن يبدأ العمل في تنفيذ فيلمه. And he may start executing plans for the production of his movie. لأن الممول الحقيقي بعد ذلك. Because the real financier after that. هو الموزع. Is the distributor. الذي يعتبر القوة الحقيقية. Who is regarded the main prime force. المسيطر على كل تاريخ صناعة السينما في مصر. Who controls all the processes of the film industry in Egypt. وهذا يجعلنا نرصد عدة مظاهر. And this is what has led to process several processes. منها. Among which are. أن هذا الموزع السينمائي. That this cinematic distributor. ظل باستمرار هو الذي يجني الأرباح وتزداد قوته. Has started gaining financial power and. It started getting concentrated in him. بينما ظل المنتج السينمائي المصري في حالة فقر مستمر. At the same time, the producer of the Egyptian films has continued to be in a poor condition. الظاهرة الثانية. And the second phenomenon. استمرار اعتماد اقتصاد الفيلم المصري على نظام النجوم star system. The continuation of the dependence of the Egyptian film industry on the star system. النقطة الثانية. And the second point is. يمكن الحديث عن حجم ومساحة التوزيع الخارجي ومشاكله. And the second point may be that we talk about the problems confronting the distribution of internal and external films. لكني بدأت أستشعر الآن. But now I have started feeling. أنها ربما تكون خارجة عن إطار التعريف المفصل. That it is beyond the purview and beyond the scope of the present discussion. وربما يجعلني أقترح أن ننتظر لحين توزيع الورقة التي يتم ترجمتها. That we should wait so that the translation is done for the paper. لكن بشكل عام الفيلم المصري يتم توزيعه في كل العالم الناطق بالعربية. But generally the Egyptian films are screened in all parts of the Arab world. ولا يعني هذا مجرد البلاد العربية فقط. And that does not mean that they include only the Arabic speaking people. وإنما في بلاد كثيرة قد تكون بلاد إسلامية ولكنها ليست من البلاد العربية. They may be other Islamic countries, though they may not be Arabic-speaking countries. وكل هذه المسائل تؤدي أن يعاني الفيلم المصري مثل الفيلم الهندي من القرصنة كما هو معروف ومثلما ذكر مستر كول. And this is a factor in which both the industries are equal so far as the piracy of the topics and stories are concerned, indicated too by Mr. Kohl. وما يتم الشكوى به فيما يتعلق بالسينما الهندية نحن أيضا نشكو منه بالنسبة للتوزيع الخارجي. And it is this foreign distribution about which we also complain because it has led to piracy. وقد لاحظت مسألة القرصنة والشكوى منها حتى عندما ذهبت إلى أمريكا. And you might have noticed it not only in this sphere but also in other countries. ولذلك فأنا أوافق على وجهة النظر التي قالت أنه يجب بحث هذا الموضوع على مستوى مشترك. And therefore I feel that I support the idea that we should discuss this issue jointly. أشكركم وأرجو ألا أكون قد أصبت بالملل. I thank you and I hope that I haven't caused you any boredom. Thank you, Dr. Aman. I think he gave us a comprehensive history of how the film industry was born and grew into whatever it is today. And it is almost the same in our country. It is the same story. It is more or less the same way. I think if at all we discuss about it, we will do it later after Babu Krishnamurti reads his paper. Mr. Chairman and distinguished friends, before I go into reading my prepared paper, قبل أن أدخل في ذكر ما قدمت في مقالتي, I wish to say a couple of things. أود أن أقول شيئين. First, my very unique distinction. أولاً able to participate in an Indo-Egyptian seminar. التشرف بحضور هذه الندوة المصرية الهندية. The only contact I've ever had with Egypt. والاتصال الوحيد اللي قمت به مع مصر. Is to shake hands with President Nasser. هو أن أقوم بمصافحة الرئيس ناصر. This is when I was a student in New York. وهذا عندما كنت طالبا في نيويورك. And I was attending the United Nations General Assembly session. وعندما كنت حاضرا في الاجتماع في مجلس الأمن بالأمم المتحدة. At the risk of diversion, I'll tell you 15 seconds about it. وسوف أتحدث عنه لمدة 15 ثانية. This was the session where I was eyewitness to Mr. Khrushchev holding his shoe and banging the table. وفي هذه المناسبة كنت شاهدا لخروشوف اللي كان يحمل حذاءه ويدقه على الطاولة. Since I knew Mr. Krishna Menon very well. وإذ كنت ملما بشخصية كريشنا مينن. He took me aside and introduced me to a few friends of his, including President Nasser. فعرفني على بعض أصدقائه بينهم الرئيس ناصر. My second association with Egypt. والاتصال الثاني بمصر was soon after that on my return from New York. كان لدى عودتي من نيويورك. I was looking forward to being in Egypt, but I had no money. كنت أتتلع إلى زيارة مصر ولكن لم أكن لدي فلوس. Air India cooperated. فتعاونت معي Air India. Because there was an engine fault and there was 18 hours of delay in the Cairo airport. وكان هناك تأخير بالمغادرة ومكثت لمدة 18 ساعة بالقاهرة. So several of us used that time to go into the city. فاستغل كل واحد منا أن نزور مدينة القاهرة. My third association with Egypt. والاتصال الثالث بمصر. Used to have a drink with our colleagues last night. كان تناول الخمر مع أصدقائي المصريين. Now I go on to my paper. وهكذا أنا أبدأ مقالتي. Immediately after independence. فور الحصول على الاستقلال. India began to adopt. اتخذت الهند. The economic austerity and restraints of the socialist pattern. القيود الاقتصادية المفروضة على أساس الاشتراكية. With the intellectual and social free institutions of Western democracy. With the intellectual and social free institutions of Western democracy. While five-year plans were drafted and industries began to spring up in both the public and private sectors. عندما جرت صياغة الخطط الخمسية وبدأت الصناعات تظهر في القطاعين العام والخاص. The press has remained as free as it can be in any country of the world. بقيت الصحافة حرا إلى أقصى حد ممكن في أي بلد من ventilating العالم. Ventilating political and economic grievances. حيث تبرز الهموم الاقتصادية والسياسية. However, the Indian press has had its limitations because hardly 16% of India's population was literate at the time of Indian independence. غير أن الصحافة الهندية واجهت العوائق في هذا الخصوص إذ أن 16% فقط من سكان الهنود كانوا عارفين بالقراءة والكتابة وقت الاستقلال. And this figure has grown up to about 50% in recent times. وهذا العدد ازداد إلى حوالي 50% في الماضي القريب. Hence, cinema as the dominant non-literate medium has had a greater cultural and political role in the Indian scene. وهكذا فإن السينما قد لعب دورا سياسيا وثقافيا أكبر على المسرح الهندي. Both the content and style of Indian cinema have had a telling impact on our society. كان هناك أثر كبير للسينما الهندية أسلوبا وفحوى على المجتمع الهندي. A cinematic style became unique to India in the sense of every film being a combination of opera, ballet and drama fused with a new technology. وإن المنهج السينمائي أصبح غريبا بالنسبة للهند إذ أن كل فيلم كان مزيجا للأوبرا ورقص البالية والمسرح مع التكنولوجيا العصرية. The Indian sound films, unlike those of other nations, tapped a rich vein, becoming heir not only to the silent cinema, but also to an ancient Indian Sanskrit drama. إن أفلام الصوت الهندية قد أصبحت عنصرا جوهريا بالنسبة للسينما للأفلام الصامتة وأيضا للسينما القديمة السنسكريتية. The Sanskrit drama, in the Sanskrit drama, there was nritya or pure dance, but there was no natya or drama which was devoid of music and dance. في المسرحية السنسكريتية الهندية القديمة كان هناك رقص خالص بدون مسرحية وبدون موسيقى والرقص. Sanskrit dramatics used songs and dances tightly woven into the emotional texture of the place. وكتاب المسرحيات السنسكريتية كانوا يستخدمون الأغاني والرقوص بحيث كان منسجما للغاية مع النسيج العاطفي للمسرحيات. Due to various historical circumstances, the Sanskrit theater declined and virtually went out of existence after 1000 AD. وبناء على ظروف تاريخية فإن المسرح السنسكريتي انخفض وانعدم بعد عام 1000 الميلادي. But the influence was clearly felt in the folk drama traditions of India, which had survived through the centuries. ولكن أثره ما زال باقيا على تقاليد الدراما الفولكلورية في الهند التي بقيت عبر القرون. These folk traditions of operatic forms imperceptibly crept into a new theater which was developing in the 19th century and which was otherwise modeled after the West. وإن هذه التقاليد الشعبية تسربت إلى المسرحية الجديدة التي كانت تتطور أثناء القرن التاسع عشر في الهند والذي كان على غرار المسرحيات الغربية. Thus, whatever professional theater there was in the 1930s had a profusion of song and dance. وهكذا فإن المسرحية المهنية المتواجدة خلال الثلاثينات كانت مزيجا للرقص والغناء. The early Indian talkie was often advertised as all talking, all singing, all dancing films. وإن الأفلام السابقة الهند كان يعلن عنها بأنها حديث فقط وبأنها رقصات فقط أو بأنها أغاني فقط. The number of songs and dances in films has considerably gone down since then. ومنذ ذلك الوقت فإن عدد الأغاني والرقصات في الأفلام الهندية قد هبط لحد كبير. But even now, barring exceptions, songs hold a dominant place. ولكن حتى في الوقت الحاضر ما عدا بعض الاستثناءات فإن الأغاني تسيطر مكانا سائدا في الأفلام الهندية. The most popular program on Indian television with the highest audience rating continues to be a weekly compilation of songs from films. وإن البرنامج التلفزيوني الأكثر شعبية هو برنامج أسبوعي وهو ليس إلا مجموعة لأغاني الأفلام الهندية. Thus, the Indian film evolved a unique film form which on the one hand ensured a psychic continuity with traditional Indian art, striking an exclusive chord of resonance in the Indian people, while on the other becoming somewhat insular in terms of the audience worldwide. وهكذا فإن الفيلم الهندي اكتسب شكلا غريبا الذي ضمن الاستمرارية النفسية أو العاطفية مع الفن الهندي التقليدي ومنسجما مع الشعب الهندي وفي الجانب الآخر أصبح غريبا للحضور الدولي. Technologically, Indian cinema progressed in leaps and bounds. على الصعيد الفني فإن السينما الهندية تقدمت على خطى حثيثة. The so-called technicians, such as cinematographers, audiographers, and editors, have contributed a lot more to the art of cinema in the last four decades. وإن الفنيين في هذا المجال بمختلف أنواعهم قد أسهموا لحد كبير في فن السينما عبر العقود الأربعة الماضية. Color and the use of color has added glamour on the one hand and a touch of physical reality on the other. وإن الألوان واستخدام الألوان قد أضاف إلى الجاذبية في جانب واحد وأضاف لمسة للواقعية النفسية أو العاطفية في الجانب الآخر. But more often than not, the writers and directors of Indian cinema have created characters who are not only colorless but even devoid of any shade of gray. وفي أحيان كثيرة فإن الكتاب والمخرجين الهنود في السينما الهندية قد خلقوا أدوارا خالية تماما عن أي لون. With honorable exceptions, the characters remain black and white in our color films, heroes and villains. وبدون استثناء جدير بالذكر فإن الأدوار تبقى سوداء وبيضاء أبطال وأوغاد فقط. They are crude archetypes far removed from human reality, perhaps betraying a rather lack of gray matter to create that shade. وإنها تبقى كل البعد عن الحقائق الإنسانية. A parallel cinema movement developed in India, with a few inspiring names hitting the headlines of the world cinema. وسينما مماثل حركة سينما مماثل تطور في الهند مع بعض الأسماء الكبيرة المستلحمة التي برزت على حيز الوجود في العالم السينمائي. The committed filmmaker made films for an elitist audience with much vigor and aesthetic vitality. والصانع للأفلام الملتزم والمتعهد قد أنتج الأفلام للصفوة مع حماس ومع حيوية بارزة. Beauty and elegance of form married to a mature reflection of the reality of contemporary Indian society became the hallmarks of this parallel cinema. وإن الجمال ورشاقة مندمج مع التفكير الناضج للحقيقة للمجتمع الهندي المعاصر قد أصبح ميزات رئيسية لهذا السينما المماثل. الموازية. Even though several of these films were in black and white, their characters were of many colors and shades. حتى ولو كانت هذه الأفلام منتجة في اللون الأبيض والأسود، إن الدور التي لعبها الممثلين كانوا يملكون ألوان كثيرة. However, to squarely face a bitter truth, they have hardly had any impact on a majority of the Indian audience. مهما كان من أمر لمواجهة الحقيقة دعنا نقول أنها لم يكن عندهم أي وطعة أو التأثير على غالبية الحضور الهندي. This is not to find fault with the parallel cinema, but to dramatize its limitations against the onslaught of an aesthetically devastating predominance of the Indian commercial film milieu and its political nexus. في الحقيقة لا نعترض على السينما الموازي ولكن حدودها وتقيداتها مع الأغلبية للبيئة السينمائي الهندي التجاري وارتباطه السياسي. In the atmosphere of an international seminar, it has been the common practice to highlight the achievements of the Indian parallel cinema. في بيئة ندوة دولية إنه من العادة المعروفة إبراز إنجازات السينما الهندي الموازي. and rightly so. ونكون بحق نكون مع الحق بذلك. However, I deliberately wish to discuss what has come to be loosely described as the mainstream Indian cinema. مع ذلك أنني أود عمدا أن أناقش ما يعتبر كالنمط الرئيسي للسينما الهندي. For the reason that its implications have been far-reaching in social, political, and ethical terms. بسبب أن انعكاساتها قد أصبحت واسعة النطاق في مراحل الاجتماعية والسياسية. It is no exaggeration to say that in India, all other media of communications have by and large been satellites of the mainstream cinema. ليس من المبالغ فيه عندما نقول أنه في الهند كافة أنواع المواصلات والإعلام بوجه عام قد أصبح تابعا للسينما الرئيسي. A content analysis shows that approximately 60% of the print medium, including all magazines, periodicals and journals, but excluding the daily newspaper, are devoted to such cinema. أن تحليلا للمحتويات يبرز أن ما يقارب 60% من الصحافة المكتوبة بما فيها جميع المجلات والدوريات والصحف باستثناء جرائد يومية باللغة التاميلية هي مكرسة إلى مثل حدث نوع من السينما. The extreme oversimplification of human character into hero, heroine and villain has contributed to a cultural myopia with a colored vision of the whole of mankind. وتبسيط مبالغ فيه للدور الإنساني في بطل وبطلة وبغض قد أسهم إلى حصر البصر الثقافي مع الرؤية الملونة لجميع البشر. One of the changes in the manner in which these naive and simplistic portrayal of human characters are portrayed in recent times is that there is more black than white. وبعض التغييرات التي فيها تمثل مثل هذه الدور للبطل والبطلة في الأيام الحاضرة هو أن يوجد هناك كثير من اللون الأبيض مقارنة إلى الأبيض. The valiant hero of the earlier decades has shed some of his qualities and is today somewhat indistinguishable from the forces of the villain himself. والبطل الشجاع الذي قام بالأدوار في العقود السابقة قد تخلى عن بعض صفاته وميزاته وأصبح الآن غير متميز عن القوى التي يمثلها الوغد. I strongly believe that the Indian film became a political tool from very early times by just being Indian. أعتقد بشدة أن السينما الهندي قد أصبح أداة سياسية من أول الوقت عن طريق مجرد كونها سينما محلية. The strict political censorship enforced by the British administration could only prevent direct propaganda on the Indian screen. However, the Indian film as a whole had a subliminal value, projecting Indian mythology, glorifying ancient Indian themes, resurrecting in the native memory of a people their glorious past and tradition. وأعتقد بشدة أن الرقابة السياسية الشديدة التي فرضتها الإدارة البريطانية منعت فقط الدعاية المباشرة على الشاشة الهندية، غير أن السينما الهندي بالجملة له قيمة بارزة حيث أنه يبرز الأساطير الهندية ويمجد الأفكار الهندية القديمة وينعش الذكريات القديمة للشعب ماضيه المجيد وتقاليده المجيدة. It may be pertinent to remember that India, as a colonial country, had the largest native film production industry of its own among all colonies. وجدير بالذكر أن الهند كان أكبر منتج للأفلام المحلية بين الدول بين كافة المستعمرات. In addition to the films based on traditional themes, there were several films which portrayed contemporary Indian life. بالإضافة إلى الأفلام المبنية على الموضوعات التقليدية، كانت هناك عدة أفلام صورت الحياة الهندية المعاصرة. Some of these films began to tackle social problems, such as removal of caste and untouchability, widow remarriage, women's emancipation in general, presenting a new cosmopolitan environment and encouraging individual liberty. وبعض هذه الأفلام بدأت تعالج المشاكل الاجتماعية مثل إزالة المنبوذية وإعادة زواج الأرامل وتحرير المرأة بصفة عام حيث تمثل بيئة مدنية جديدة وتشجع الحرية الفردية. Occasionally, despite strict censorship, filmmakers indulged in introducing political imagery. وأحيانا وعلى الرغم من الرقابة الشديدة فإن صانع الأفلام تورطوا في تقديم الصور السياسية الخيالية. Several of them introduced Congress images of the freedom struggle, such as the spinning wheel, the Congress party flag, or the portraits of national leaders like Gandhi and Nehru. وبعض هذه الأفلام قدمت وروجت رموز التحرير القومي لحزب المؤتمر مثل عجلة الغزل والنص وعلم حزب المؤتمر وصور القيادات القومية مثل المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو. These images were incidentally introduced in the backdrop of films. وهذه التماثيل أو الصور قدمت كخلفية الأفلام. But they underlined the fact that the central characters of the film identified themselves with nationalist aspirations. ولكنها أكدت في الواقع أن الأدوار المركزية للفيلم هي التي تقف إلى جانب التطلعات القومية. Anyone specifically interested in this subject may like to see my compilation film titled Through a Different Lens, a 20-minute documentary on the politically significant films of India before Indian independence. وإذا كان أحد يرغب بوجه خاص في هذا الموضوع فأرحب به بمشاهدة فيلمي القصير Through a Different Lens وهي فيلم قصير لعشرين دقيقة حول الهند ما قبل الاستقلال. I had intention of bringing this film, but the films division could not give me a print in time. Otherwise, it was supposed to be shown here. وكنت أريد أن أعرض هذا الفيلم هنا، ولكن قسم الأفلام لم يعطي لي مهلة لطبع هذا الفيلم. From the broad perspectives of media as a whole, in the early 1950s, there were five kinds of communicators. من المنظور الواسع للإعلام كان هناك خمسة وسائل للاتصال في مستهل الخمسينات. One, advertisers who had commercial products to sell to potential customers. رجال الدعايات التي كانت توجد لديها منتجات تجارية لبيعها إلى الزبائن. Two, politicians to whom the people were immediate consumers, since each citizen had a vote in his hand, which was a powerful instrument of adult franchise. الثالثة الذين لديهم مستهلكون مباشرون في شكل الناخبين إذ أن كل مواطن له حق التصويت وهذا الصوت هو أداة قوية في نظام التصويت. Three, writers and artists of the radio medium. الكتاب والفنانون للإذاعة. Four, journalists and authors who depended on the print medium to market their messages. الصحفيون والكتاب الذين كانوا يعتمدون على الإعلام المطبوع لتسويق رسائلهم. And five, the film industry which had the most substantial consumer base. صناعة الأفلام التي لديها قاعدة للمستهلكين قاعدة قوية للمستهلكين. The consumers could be broadly divided as urban and rural. ويمكن تقسيم المستهلكين كأهل الأرياف والمدن. The advertisers of commercial goods were interested only in the urban consumer, since the rural man had no purchasing power. وأصحاب الدعاية للمنتوجات التجارية كانوا راغبين مجرد في المستهلك المدني إذ أن أهل الأرياف لم يكن لديهم أي قدرة شرائية. Illiteracy being the bane of rural India, the journalist writer could also communicate mainly with the urban consumer. والأمية كان عيب كبير في أهل الأرياف الهنود فإن الصحفي يمكن أن يخاطب رئيسيا مع المستهلك المدني. Dominated by state control, radio had only a marginal impact. والإذاعة كانت لديها الوطعة الهامشية فقط إذ كانت مسيطر عليه من قبل الحكومة. As far as feature film producers as well as politicians were concerned, the rural man was a common major consumer. فيما يتعلق بمنتجي الأفلام الروائية بالإضافة إلى السياسيين، فإن إن أهل الريف كانوا مجرد المستهلكين الرئيسيين. Thus, an almost natural but subliminal bond developed between the two. وهكذا ربط طبيعي رغم أنه كان بسيط تطور بين الاثنين. Cinema became the unconscious vehicle of politics in many states. وأصبح السينما أداة للسياسة غير متعمد في عديد من الولايات. Not in the sense of spreading any ideology, but in the sense of reinforcing the hero-villain mesh for the personality-oriented, cult-figure-dominated political scene. ليس بهدف نشر أي إيديولوجية، ولكن بسبب بهدف تقوية المزيج بين الوغد والبطل للمسرح السياسي. In fact, the relationship between cinema and politics in my home state in South India, Tamil Nadu, has been such that it is impossible to discuss the history of either without bringing in the relationship between the two. في الحقيقة أن العلاقة بين السينما والسياسة في بلادي في جنوب الهند تامل نادو هو كذا أنه من الصعب جدا أن نناقش تاريخ أي ناحيتين دون المناقشة دون مناقشة العلاقة بين الاثنين. Annadurai, the founder of the Dravidian Progressive Party, shortened for DMK, was himself a dramatist and one-time actor who began to write screenplays in Tamil. وأنادوراي الذي كان مؤسس للحزب التقدمي الدرافيدي المسمى بDMK كان نفسه ممثلا في بعض لبعض الوقت، والذي بدأ كتابة الروايات باللغة التاميلية. This was more or less from the time he founded the party in 1949. وهكذا كان الأمر حتى تأسيس حزبه في عام 1949. Besides writing screenplays himself, he attracted a few other writers and a large number of performing talents to the fold of the DMK. وبالإضافة إلى كتابة الروايات والقصص نفسه، أنادوراي جذب عديد من الكتاب مثل أم كارونا نيدي وعديد من المواهب السينمائية إلى ضم إلى حزب DMK. Several symbols of the movement, such as its party colors and its party election symbol, as well as dialogue either directly or obliquely referring to the domination by the North over the South and the need to liberate the Tamils, were all introduced in feature films. جميع هذه الرموز الخاصة بالحركة لDMK مثل ألوان حزبه وعلامة الانتخابات وأيضا ضرورة تحرير الأهل التاميل قد تم إدخالها في الأفلام الروائية التي كانت قبل ذلك عادية. These were otherwise mediocre, ordinary formula films with no specific political themes as such. وهذه الأفلام كانت بسيطة للغاية دون أي مواضيع سياسية خاصة. Throughout those years, film actors played a role in party rallies. وعلى طول هذه السنوات إن الممثلين للأفلام قاموا بأدوار على في مسيرات سياسية. Well, I'm skipping part of that page to cut time. Please go ahead to the next page. In a subsequent era, the star who dominated the whole movement was M.G. Ramachandran. وفي أحد بعد ذلك البطل الذي ساد على الحركة بأجمله كان M.G. Ramachandran. MGR, as he came to be worshipped by his fans, began to specialize in stunt roles in the Douglas Fairbanks tradition. وMGR الذي أصبح إلها للمعجبين به أصبح يتخصص في أدوار الشجار والحرب في تقاليد الخاصة بدوغلاس فيربانكس. He appeared as folk hero, battling royal usurpers and their henchmen, fighting against incredible odds. وبدأ يلعب أدواره كبطل فولكلوري عندما هاجم الأوغاد المنتمين إلى القصور وتغلب عليهم كليا. Critics considered the stories purely escapist. والناقدون اعتبروا هذه القصص مجرد أحلام عصافير. However, MGR expressed the opinion that they were not escapist. مهما كان من أمر رامتشندر عرب عن رأيه أنه لم تكن أحلاما. However, to his public he explained that the long-entrenched leadership in New Delhi had become a species of royalty, and the folk hero symbolized the southern Dravidian struggling against odds to establish justice. ولجماهيره أوضح أن القيادة في نيو دلهي الحكومة المركزية قد أصبح نوعا من الملوك التي حاجمه البطل في الصراعات الدرافيدية لإنشاء العدالة. In fact, MGR had begun to perform one archetype role in all his films. في الحقيقة MGR بدأ لعب الأدوار البسيطة في كافة أفلامه. In the nearly 200 films in which he played the hero, he had met with death only in one film in the early 1950s. في ما يقارب 200 فيلم الذي قام بدور بطل فيها إنه مات مجرد في فيلم واحد وذلك في مستحل الخمسينات والآن أصبح ذلك الفيلم منسيا. In all the other films, he was the indomitable and indefatigable hero. في جميع الأفلام الأخرى كان بطلا مستميت وشجاع للغاية. The dream image that he built for himself in the subconscious mind of his audience is unique. والتصور والتخيل الذي قام ببنائه نفسه في ذهن شعبه هو فريد من نوعه. In simple terms, the character which he always performed combined the strength of Hercules with the love and compassion of a Jesus Christ and the modernity of a James Bond. بعبارة بسيطة الدور الذي دائما لعبه مزج قوة هرقوليس مع حب وعاطف العيسى وحداثة جيمس بوند. Girls always fell in love with him in every film, and it was up to him to respond and choose. والبنات دائما حبتت في الحب معه في كل فيلم وكان متروك له أن يستجيب إلى حبهن. Yet his character could be identified with the conservative morality of Rama, the Indian mythical hero. رغم ذلك أن دوره يمكن تحديده مع مع أخلاقية تقليدية للرام البطل الميثولوجي الأسطوري الهندي. He did not touch liquor or smoke a cigarette on the screen through most of his film career, performing the same role in different films, a kind of fancy dress parade through the years from the time he established the specific archetype hero that he created. لم يتناول أبدا الخمور أو تدخن سيجارة في الفيلم رغم أن حياته السينمائي كان مليا بارتداء الملابس اللامعة وإنشاء دور خاص الذي خلقه. While building up a specific conscious screen image, in his real life, MGR took an active part in the politics of the DMK, evolving an extraordinary public relations organization. بينما كان قام MGR